الحالي. قطعا عرفت نحن نتكلم عن الفنان الكبير فريد الأطرش الذي رحل عنا في 26 ديسمبر عام 1974، وقد اخترنا من حفل أقيم عام 1956 هذه الأغنية الجميلة. سهمي يصيب وينادي غريب لي

ملاك أصبحان من خلاك أتشبه في الرئة ملاك أصبحان من خلاك تشبه في الرئة ملاك أصبحان من خلاك تشبه في الرئة ملاك هل بنا خالي